يقول تقول فرق العلماء أو فرق نعم بعض العلماء لعلها بين الرجل والمرأة في جواز صبغ الشعر بالسواد وأجازوه للمرأة، فهل يوجد دليل لهذا التخصيص؟ لا أعرف. تأويل، كلها تأويل. إن المرأة تحتاج إلى الزينة، الزينة ولا بد، إذا قالوا للمرأة لا بد يقيدوها بذات الزوج، ولا إيش الفرق؟ يمكن التأويل إنها تحتاج إلى التزين لزوجها، يمكن هذه الشبهة. نعم.